مشكلة مزمنة. أمه وزوجته ليس بينهما محبة ولا تفاهم، وكأنهما اجتمعا يعني على تنغيص حياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان دائما يطيب خاطر زوجته بالرغم من أن أمه هي المخطئة، ولم يناقش أمه أبدا في أي مشكلة حدثت. ينبغي أن ينصح إذا تعدت وتجاوزت، لابد أن ينصحها وليس يغضبها، ينصحها بالأدب واللين. إذا وجد فعلا تجاوزا كأن تطلب منها ما ليس لها أن تطلبه. مثلا أقصى قول في مسألة الخدمة، مثلا أقصى قول أن الزوجة يجب عليها أن تخدم إيه؟ زوجها. أما أن تخدم مثلا إخوة زوجها، أما أن تخدم أباه وأمه، فليس لهم ذلك، وليس عليها ذلك اتفاقا. بل الجمهور أن خدمتها للزوج مستحب، والصحيح الوجوب، نحن نقول بالوجوب على الراجح أنها يلزمها خدمة الزوج لأن الطاعة واجبة، لكن ليس له أن يأمرها مثلا بخدمة أهله هو وهو لم يشتريها قادمة، وإنما عليها أن تلزم مسكنها وأن تسلم نفسها. فإذا فعلت فليس عليها أكثر من ذلك. فإذا طلب منها أكثر من ذلك ثم اعتدي عليها، لابد أن ينهى عن المنكر، وينهاهم بالرفق واللين ولا يتعدى. فهل الصمت تطيب الخاطر والحل أم الرحيل؟ إذا وجد أن الأمر لا يتم فيه يعني لا يتم فيه استجابة للنصح، فإنه معذور في المفارقة، والله أعلم، ومأمور أن يهيئ يعني امرأته مسكن يناسب بالمعروف، لأن هذا واجب عليه أن يسكنها بالمعروف، وليس معروفا أن تسمع شتمها وسبها على أمور ليست إيه واجبة. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان بالعكس فبره بأمه. إذا كان أحيانا تانية بقى تكون الزوجة هي الإيه المتسلطة، سليطة اللسان، تسيء أدبها وتسب وتطعن وتغتاب، وكأن يعني حماتها هي العدو اللدود. فإذا كان الأمر كذلك واجب عليه أيضا أن يبر أمه، والمفارقة في تلك الحال تكون أولى، والله أعلم. وعليه أن يؤدب امرأته إذا أساءت يعني في حق أمه إذا تجاوزت الحد كما ذكرنا. الأمر يتفاوت من حال إلى إيه؟ إلى آخر. ولكن كما ذكرت أن تكون منصفا، بحيث أنك إذا رأيت منكرا أنكرته، وليس من البر أن تتركها تظلم،